زوكسولوجية الأنبا برام بالنغمة السنوية. في خبسة قرقويني خان في يوم نمكي ميتر اذن فاش فيرن نف ميني نم بف ما يم بخرستوس فبي اكلوم امر غاريتيس بي اشفيرني انا خوريتيس نم نثمي نم نبروفيتيس في اطف موشي انصاب زيس بوتيس انصف بي افا برام بي ابس كوبوس انت افيوم بي ما ان اسو ان طائف مي بي صاخن تيني اريتي ضبي ضفت منخن ومثمي جي اونيات فيم في اثنا كاتي اجن اوغب نم اوهيكي ووهف انا مف ان جي اف نوتي ام فريتم بني يطابر امف يوتن إسا أكنم ياكوب أكمن ريتي مثنائي وهكون كيفون إني أندولي شاك إرمثر أنتي مثمي شاك وأمني خن ونشتي ان ثبيو اك من رينك رينك اسو ني اثمينا ابقاهي اف كوتن صان جين كوتن فيري الله اكوت خن في أوي إن جن كت إناني في أوي ويرنين كشفيري أكتالت شو إن أتشوني أكير بروفتي بن إن أشفيري نذيمون أكيتو إبون أكشو بيمان إن أوتي بوس خمبك جن موشتو بيون خنتي أغابي نمتي مثنائي نمتي مثمثر انتي مثمي طبامك شويس اري اقول بنيوت الثوار هافا برام في ابسكوبوس انت في يوم انت في كان النوبي ناني